إذا أردنا أن يبقى لنا ما نحن فيه من الأمن، نسخر ما أعطانا الله في طاعة الله ولا نجاهر بمعصية الله، ونتناصح ونأتمر فيما بيننا بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وألا نجعل لأهل الباطل رأسا في المجاهرة في الذنوب والمعاصي، على الأقل يستطيع الإنسان أن ينكر المنكر ولو في رسالة. كل واحد الآن يستطيع أن ينكر، ولعاد هناك صعوبة في شيء اسمها الرسالة السريعة الانتشار. ولاحظ إذا رأيت من سبقك من أهل العلم، بيان هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة، عدد من أهل الفضل، العلماء الذين عرفوا بالتمكن في الشريعة والغيرة على الدين والعقيدة والغيرة على الأمن والوطن وحسن الصلة بولاة الأمر ورجال الأمن، مستحيل أن يكتبوا إلا ما فيه الخير وينفع الناس بإذن الله عز وجل. إذن أنا أشارك في إنكار هذا المنكر وعدم تركه يسري في الناس.